اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهرها من الحسد والبغضاء والحقد والشحناء، وطهر أعمالنا من الرياء، واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء، وطهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من خلص عبادك الشاكرين لنعمائك، الصابرين على ابتلائك، الناصرين لأوليائك. نعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وصغيرها وكبيرها وعظيمها وحقيرها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، نسألك خيرها ونورها وفتحها وبركتها وهداها يا رب العالمين. اللهم ما أنزلت فيها من صحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح قادتهم وعلماءهم وشبابهم ونساءهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، واجمع قلوبها على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم وفقهم للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وأمنها واستقرارها بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان، نسألك أن تغفر لفقيدنا ومؤسس دولتنا زايد بن سلطان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم إن زايدا في ذمتك وحبل جوارك، اللهم فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم واجزه عنا وعن المسلمين خير الجزاء يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا رحيم يا ودود يا رحيم يا ودود يا رحيم يا ودود. اللهم واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى القبور إذا وارانا التراب وتركنا الأهل والأصحاب والإخوة والأحباب. إلهنا إلهنا إلهنا ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من خضعت لعظمته الرقاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تحيط به الظنون يا دائم الإحسان يا واسع العطاء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. يا إلهنا يا ملكنا يا ملكنا يا خالقنا ورازقنا ومولانا وغاية رغبتنا يا الله يا الله يا الله وأغوثاه وأغوثاه. لذنا بجنابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا عند الموت اللهم ارحمنا عند الموت وهون علينا سكرات الموت. اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند سؤال منكر ونكير. اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور يا رب العالمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم احشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته. اللهم ارزقنا محبته واتباع سنته. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. إلهنا إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين والمضطهدين في دينهم وأعراضهم وحرماتهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين، اللهم أخرج اليهود من المسجد الأقصى أذلة صاغرين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين، اللهم طهره من الصهاينة المعتدين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في بورما وفي سوريا، اللهم فك حصارهم، اللهم فك حصارهم واحقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم ومظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين، يا ناصر المستضعفين، يا منجي المؤمنين، يا جابر كسر المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، أنجي إخواننا المؤمنين في سوريا وبورما يا رب العالمين عاجلا غير آجل. اللهم إن الطغاة والبغاة قد طغوا وبغوا وأمعنوا في الفساد، سفكوا الدماء ونثروا الأشلاء، ولم يرحموا الشيوخ والأطفال والنساء، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ارحم إخواننا يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالنصر والعافية، اللهم أنزل عليهم النصر والتمكين أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا رب العالمين. يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، ووفرت في هذه الليلة الشريفة أقسامه، وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وغفرت زلله وإجرامه. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فأجزلت له المثوبة والأجر، ومحوت عنه الذنب والوزر يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، هؤلاء عبادك أتوك في هذه الليلة الشريفة وفي هذه الساعة المباركة، رفعوا أكف الضراعة إليك وذرفوا الدموع، يرجون رحمتك ويخشون عذابك، يرجون رحمتك ويخشون عذابك، يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم لا تردهم خائبين، اللهم لا تردهم خائبين، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم يا رب العالمين. وحقق فيما يرضيك آمالهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكما جمعتنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر المبارك، فاجمعنا في مستقر رحمتك وفي دار كرامتك إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين يا رب العالمين. إلهنا إلهنا يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، نشكو إليك قسوة قلوبنا. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا يا رب العالمين، وإنك للمحسن إلينا وإننا للمسيئون إلى أنفسنا فيما بيننا وبينك. اللهم فاغفر لنا وارحمنا، اللهم فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا لا نثق إلا برحمتك، اللهم إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وخطيئة وذنب. اللهم فاغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده علينا سنين بعد سنين، وأمتنا ترفل بثوب الصحة والعافية والتمكين يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وأنت أصدق القائلين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فلا تحرمنا. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه علمنا وعملنا ولم تبلغه مسألتنا، من خير أنزلته على عبادك في هذه الليلة الشريفة فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه. اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.